مستجيب للداعي، جيب دعوتي بسراعي واشفي جميع اوجاعي. يا مرتجى يا رحمن يا مستجيب للداعي، جيب دعوتي بسراعي واشفي جميع اوجاعي. عبد المذنب من الخطايا يسكب، بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران. اغفر لي عبد المذنب من الخطايا يسكب، بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران. أنا صدفت الغاني من بعد ما غرب داني، لابس قميص جيلاني يميل ميل الأغصان. وأنا صدفت الغاني من بعد ما غرب داني، لابس قميص جيلاني. المطلوبة هي سهلة تغنيك. قال لي يا شاعر ذكرك بقلبي حاضر بالأمس وأنا سامر سمعت منكم الحان فقال لي